صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب حسين وين كان أمين؟ أنه المعروف المشهور اتجاله وبناء على الأعام الوضع للأعام يترتب بعض من أبين بناء على الحريق مثل أمين بناء على الأعام اتجاله والثمرة سنون تستير الثمرة سنون نتمسك ماذا؟ لا يجب الاحتياط بل نتمسك بالإطلاق لنفي الجزء مشهود اتجاله الجواب أن يطال الجواب أن يطال اليوم السير يجوز بل نرجع إلى المقصود نشوفها حتى الحدث هذا بناء عليكم السلام ورحمة الله على الوضع للأعام جعله نتمسك بالإطلاق لنفي جزئية الجزء المشكور فاحتاج صدق يقول الشيخ رضوان الله عليه كلا ولقد أطال قدس سره الكلام كما أطاله كما قال الوقت بالأمس يعني أنا أبين لك اللب باللباء فيقول ما يجوز التمسك بالإطلاق ليش؟ فإن الإطلاق إنما يجوز التمسك به بشروط واحد من الشروط ماذا؟ أن يكون المولى في مقام بيان وهذه الآيات الشريفة لما تقول أقيم الصلاة حتى تقول بناء على الوضع للأعم أتمسك بما في الإطلاق حيث لم يقل تعالى أقيم الصلاة مع شنو استعاذة مثلا احنا نقول لك الله عز وجل ليس في مقام البيان هنا إنما قال أقيم الصلاة ففي مقام شنو ففي مقام شنو يقول في مقام بل التأكيد من التأكيد في مقام التأكيد عن شنو ها يعني يا الله عز وجل من الأول أمر هو بالصلاة قد أمر فيريد يأكد ذلك الذي سبق فقال أقيم الصلاة لو لا توقع وتمهيد علما لما يأتي يريد يأمر بعدين ويفصل الصلاة فمن الآن تمهيدا وتوقع تمشي يقول أقيم الصلاة فإما تأكيد بما سبق وإما تأكيد وتوقع علما علما لما يأتي نظير من أن يذهب الشخص إلى الطبيب ويفحص الطبيب حالة المريض ويقول له من الطبيب للمريض لا بد لك من استعمال الدواء هاي لا بد لك من استعمال الدواء شو تذكرها الطبيب لو وصف له دواء أولا والمريض قال لا انا اضوج من الدواء انا مزاجي ما ادري الى اخره فشيف اللي هو لا بد لك من استعماله تأكيد بما تأتي يو لا توضع لما يأتي كيف توضع لما يأتي يعني يريد على انه يكتب فرد وصفة كبيرة ماذا الطبيب فمن الان ماذا يريد الطبيب يقول له يمهزه يقول له لابد اتبع لي دواء يكون تستعمل لابد يا دواء اللي دي بعدين اصبر بعد شوية اكتب لك وصفة ماذا كبيرة ام كم دينار بري او كم تومان شنقول ما ادري المقصود بري فهذا تأكيد لما سبق او لما يأتي فإذا كان فأسي يقدر حينئذ هذا المريض يتمسك بمن؟ بإطلاق هذه الجملة. لا بد لك من استعمال. هو الطبيب قال لا بد لك من استعمال ماذا؟ الدواء. لو تأكيد بما سبق لو تمهيد بما يأتي. يقدر يتمسك هذا المريض بإطلاق هذه الجملة ويروح يشوف يا دواء الذي كان بالبيت موجود. هذا الدواء العكيد ما عارف شلونه. هو يقول الدكتور قال لا بد لك من استعمال ماذا؟ الدواء. ويشوف له دواء شلون ما كان. يقدر يتمسك بالأطلاق؟ لا. ليش؟ لأن هذه الجملة لم ترد في مقام بيان الدواء وإنما وردت في مقام التأكيد. كذلك قوله تعالى أقيموا الصلاة ورد في مقام التأكيد بما سبق من أوامر الصلاة أو لما يأتي من أوامر الصلاة. فلا يجوز التمسك بما بإطلاق أقيموا الصلاة. احنا نقول للشيخ انت ليش تشوفه بهذا تطويل اظنه؟ فاقول هذه وارده في مقام التشريع. يعني السيئه انه من السيئه احتمالا قبل ليش جاء الا في مقام التاثير. لقوله تعالى اقيموا الصلاه لا يجوز التمسك باطلاقه لانه ليس في مقام البيان بل في مقام التشريع. اي مو احسن شان يقول انت ما يقول انت احسن العفو والسبائح. يعني خلي يدوك لك احتمال. إما نقول في مقام تأكيد أو واردة في مقام ماذا؟ التشريع وطبق العبارة. فإذا تبين قبل ما أطبق العبارة فإذا تبين بناء على الصحيح الوضع للصحيح نبدا نتمسك بالإطلاق ولا ها؟ لا يصير مشكلة. نرجع للأصل العملي والأصل على رأينا شنو قلنا؟ على رأينا شنو هو الشأن؟ برأي واستغاثة قلنا في باب شف الأقل والأرسال براعي. وبناء على الأعام نقدر نتمسك بالإطلاق ولا لا؟ ليش؟ لأن هذه وردت في مقام لم ترد في مقام البيان. فأيضا لا بد من الرجوع إلى الأصول. عمل شيء الثمرة ما صار شيء. الثمرة شنو هي؟ يقول أنا أبين السياحة بعد قليل لم تظهر. يقول قدس الروح فليرجع إلى المقصود ونقول إذا عرفت أن ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعم كغيرها من المطلقات. يعني أحسن المطلق من المطلقات إيش الحكم؟ حكمها حكم هذه ألفاظ العبادات راح يكون مطلقات البقية في الأعتقاد قبل كما أنت يجب تمسك بها إلا في مقام البيان إذا كان المولى كذلك. هذه كان لها حكمها. ومن المعلوم كان لها يعني لألفاظ العبادة حكمها حكم من مطلقات مثل أعتقاد. ومن المعلوم أن المطلق ليس يجوز دائما التمسك به بإطلاقه. تشريها التمسك به بإطلاقه به يحدث بعد التمسك بإطلاقه به بإطلاقه هاي به بعد شر ما أدري. بل له شروط العفو لا تلتفت الشمس. ومن المعلوم أن المطلق ليس يجوز دائما التمسك به يعني بالمطلق. شو ما يقولون بإطلاقه مطلقا يعني دائما بل له شروط بإطلاقه. ما يقولون تشبهتنا تشيبون يقولون مطلقا يعني ليس دائما أبدا دائما يقولون مطلقا ما يقولون دائما. بل له شروط. شنو الشروط؟ كأن لا يكون واردا في مقام حكم القضية المهملة يعني لا يكون وارد في مقام الإهمال. مثل يريد يبين لك ماذا بعض مرات الإنسان ماذا يقول؟ ائتني بكتاب. بس يا كتاب انت الآن هو في مقام الإهمال يريد يبين لك عريض الكتاب. انت مو في فضل يريد يبين لك يا كتاب. الآن ما يقدر يبين لك يا كتاب مقصودة ما يقدر يقول لك شلون من قدير على أنه إذا مسافر يساق الصديق يجي يزوره. الصديق شيء يقول له العريضة من حد الصديق تعب تجيب لي من ذاك البلد اللي بيه صديق تعب يأكثر. الآن في مقام الإهمال لأن أشوفك أنت مخبوط. المسافر يقولون كل ما أدري شنو فما أدري الآن أحاشي شلون. فلذلك أنا في ضيئة ما أدري صديق تعب أريده بعدين أقول لك يا أكثر لما يستقر ذهنه. أنا سعيد أقول لك ماذا بديك تعب ماذا هذا في مقام الإهمال. أنت بعد ما تقدر تتمسك بالأطلاق وتروح تجين بماذا أي كتاب الذي كان. لذلك يقول لا يكون وارثي مقام حق بالقضية المهملة بحيث لا يكون المقام مقام البيان. إنه بعد إذا ما كان مقام البيان ما يكون تمسك بالأطلاق. ألا ترى أنه لو راجع المريض الطبيب فقال له في غير وقت الحاجة من ذلك الطبيب قال للمريض بعد أنا محتاج المريض ماذا إلى الدواء الثاني عام بعد كم يوم يكون يستعمل الدواء من الآن ما يصير فتقل لا بد لك من شرب الدواء أو المسهل. فهل يجوز للمريض أن يأخذ بأطلاق الدواء وبأطلاق المسهل يروح يشوف له كل مسهل اللي فيه كمان. وكذا لو قال المولى لعبده يجب عليك المسافر غدا بس ما عيل لي وين السافر يقدر العبد يتمسك بالأطلاق ويسافر ليه نقطة الذي كان لا ما يقدر يتمسك يعني المولى الآن في مقام ماذا الإهمال ليس في مقام البيان أي نقطة. وبالجملة فحيث لا يقبح من المتكلم السيدي يبين ليش في مقام الإجمال ما يجوز التمسك فيما يقول لأنه إذا كان مراد المقيد فالفروض ما بينه باللفظ لكن إذا كان مراد المقيد واقعا والسفر إلى نقطة معينة لا يكون ذلك قبيح منين من المولى قبيح يصير لا بخلاف ما إذا كان في مقام البيان. فلو كان مراد المقيد واقعا لازم المقيد وإذا ما قيد وكان مراد المقيد واقعا ولم يقيد يلزم أن يكون فاعلا للقبيح. لذا يقول وبالجملة فحيث لا يصح من المتكلم ذكر اللفظ المجمل ذكر اللفظ المجمل ليس بقبيح إذا لعدم كونه إلا في مقام هذا المقدار من البيان من دار أنه فقط يريدين هذا المقدار مجملا. فإذا في مقام هذا المقدار مجملا ما يكون ذكر اللفظ المجمل قبيح. فحيث لا يصح من المتكلم ذكر اللفظ المجمل لا تجوز أن تتبع القيود المحتملة. القيود قيود علمًا هي قيود علمًا هي هذا السير القيود المحتملة قيود للمطلق ما يجوز نفيها بيمن بالأصل. يا أصل قل لي بالعدل ذات الأطلاق يعني لأن جريان الأصلي لا يثبت الإطلاق وعدم إرادة المقيد أي وعدم إرادة المقيد وعدم التفسير عليها من حال الإطلاق إلا بغميمة مقدمة وهي شنو أنه إذا فرض ولو بحكم الأصلي عدم ذكر القيد وجب إرادة الأعان من المقيد وإلا فمحسس لعدم البيان. فإذا الأصل يثبت إرادة الإطلاق بعد ضمهاية ضميمة وهي ضميمة أنه قبيح لو كان مراد المولى المقيد ولم يبين قبيح هذا منه. ولذا أن المولى لا يفعل القبيح إذا حيث لم يقيد نستنتج مراد واقعا ماذا هو المطلق لأن جريان الأصل لا يجوز الإطلاق بعد إرادة القيد إلا بضميمة أنه إذا فرض هنا الشيخ إيش قايل إذا فرض ولو بحكم الأصلي عدم ذكر القيد مو هيك يقولون شلون يقولون فضل لي هيك يقولون إلا إذا فرض عدم ذكر القيد لكن عدم ذكر ولو بحكم الأصلي يعني استفاد واحد يقول من قال المولى ما ذكر؟ هذا القيد نقول بسبب ماذا؟ الأصل أصل حد مستقيم إلا لا إلا تنظم هاي الضمير وهاي الضمير مش وقت تنظم حداك عن في مقام البيان فالشيخين يقول الإطلاق لا يثبت إلا ماذا بالأصل لا يثبت بإطلاق الإطلاق لا يثبت الإطلاق إلا إذا تنظم هاي الضمير وهذا الضمير متى يتنظم إذا كان المولى في مقام البيان أما إذا لم يكن في مقام البيان ما يتنظم هاي المقدمة فما نقدر نستنتج بعد من الأصل ماذا الإطلاق هذا اللي يريد إلا إذا فرض بني إلا بغني أنه إذا فرض عدم ذكر القيد عدم ذكره ولو بحكم أصل عند صاحب من ذكر القيد صاحب صحيح إلا إذا فرض عدم ذكر القيد وجب إرث بني إرادة الأعم من المقيد وإلا قبح إلا إذا فرض إلا بغنيمة أنه إذا فرض عدم ذكر القيد وإذا فرض عدم ذكر القيد وجب إرادة الأعان الأعان من المقيد وإلا قبح التسليم يعني إذا كان مرادة المقيد يبدو مطلوب من باب عدم البيان فشوكت ما تحضن فالصبينة تقدر تستنتج الأطلع ثم يجيزه فإذا افترضنا العلم بعدم كون المولى في مقام البيان هو في مقام الإهمال افرض الشيء في مقام الإهمال لم يصبح الإخلال بذكر القيد افرض ما ذكر القيد ومرادة أنا القيد واقعا لا يصبح هذا قبيح هذا اتضح أن الأطلاق يجوز التمسك به إذا تحضن هذه الضميمة ومتى يتحضن هذه الضميمة إذا كان المولى في مقام البيان فيشترط التمسك بالأطلاق أن يكون المولى في مقام البيان هل تتأمن فإذا رسلنا راح نجي شوف شو نقول والذي يقتضيه التدبر إذا عرفت هذا نجي للآيات القرآن نشوف الآيات القرآنية مثل أقيم الصلاة في مقام البيان حتى يتحس نفسك بأطلاق ولا يقول الذي يقتضيه التدبر في جميع المطلقات الواردة في الكتاب في مقام الأمر بالعبادة مثل أقيم الصلاة الذي يقتضيه التدبر ماذا كونها في غير مقام بيان كيفية العبادة فإن قوله تعالى أقيم الصلاة إنما هو في مقام بيان تأكيد شنو الأمر بالصلاة اللي بيجلس يو سابقا الأمر بالصلاة بيأكده يو لاحقا يجو يريد يأكد من الآن فإن قوله أقيم الصلاة إنما هو في مقام بيان تأكيد الأمر بالصلاة يعني تأكيد المحافظة على الصلاة نظير عن هالشيء بدل ما تقول الآية أقيم الصلاة هالشيء إذا كانت الجيد من ترك الصلاة فهو كذا وكذا يدخل مثلا رعدا إلى النار أو هالشيء يقول إن صلاة فريضة خير من 20 أو 1000 حج هذا مو في مقام التأكيد الجود والحاق والمحافظة كذلك أقيم الصلاة نفس الشيء ونظير من بعد تجد مثال آخر ما قضيت الطبيب نظير تأكيد الطبيب على المريض في شرب الدواء إما قبل بيانه له قبل بيان الطبيب له يعني للدواء قبل ما يتجد نسيبه له يقول لك اسمع أنت لابد لك من استعمال الدواء السرعة شوية أصدر لابد لك تسمع يا ولا هتشي جل تأكيد الآيات حتى يكون إشارة إلى ما يفصله له حين العمل حين ما تستعمل بعد شوي الآن غير وقت الحاجة لا بعد الظهر لما تستعمل حتى ماذا هذا يكون تأكيد ما تعمله بعدين وإما بعد البيان للدواء له يعني بالدواء يعني أول البينة ثم يقول لا بد لك من استعمال الدواء حتى يكون إشارة إلى المحمود المبين له الذي بين له في غير هذا الخطاب بين له الدواء لخطاب آخر تابع ثم يقول والأوامر الواردة بالعبادات فيه يعني في الكتاب الكريم يا عبادات الصلاة والصوم والحج، هذه الأوامر فيها كلها على أحد الوجهين، يعني إما تأكيد لما سبق وإما تأكيد لما يأتي، والغالب وياه لما سبق ولما يأتي. يقول والغالب فيها الثاني، يعني هي تأكيد ماذا بعد البيان له، يعني بين أولا ثم هذا ليس التأكيد بما سبق، يعني الذي هو الثاني الذي ذكر بعد النقطة. فالصلاة إذا واحد سألنا ليش أقيم الصلاة ما يجوز التمسك فيه، نجاوب يقول للشيخ الأنصاري قبل قاعدة الذهن، هاي الحكاية ما أقيم الصلاة لو كان ذاكرها وين؟ في أحل الله البيع ما كانت، وأوفوا بالعقود كانت حلوة، هواية حلوة كانت، بس بغير بيان مو بالشكل. فمن نقول على أنه ماذا تأكيد بما سبق أو لما يأتي، ما نقول في مقام التشريع، بس حلوة لكن مضرة هواية، لأن تربط الشغلة ماذا على الفقير، فلذلك الفقيه ما يكثر أن يقول أحل الله ضعفه بالعقود، ما يمكن أن تمسك بالإطلاق، وإلا يلزم ماذا كيف الفقيه يتمسك بحل الله البيع، وهي في باب المعاملات يقول لك لإطلاق أحل الله البيع لإطلاق إذا صار البنائك شعر ما أكو بعد ماذا ذلك. فأنت أول يكون التشفيت لك ماذا عما يبني هذه المواضع التي راح تبلشها، وانت راح تبلش حينئذ ماذا هاي المواضع كلها، بعدين ماذا تعال تبلش، انسان يكون يشوف البيت اول ثم ماذا يبلش البيت الذي قاعد فيه على اي حال، ولا وين يبعد بعد هنا مش هذا يكون يلتفت. ولذلك الفقيه صعب عليه ان يكثر او يقول بلي هاي ليس في مقام البيان احل الله البيع، المشكل وحده صعب هذا على اي حال. المقصود ان المانع من التمسك في اطلاق اقيم الصلاة، اذا شنو صار السؤال لا ننسى بالله شنو صار المانع، انه هذا ما وارد في مقام البيان في مقام التأكيد. يقول ولكن بعض الناس ذكروا مانع اخر، بل موانع اخرى تمنع من التمسك في اطلاق مثل اقيم الصلاة غير المانع الذي احنا بيناه، يعني قلنا ليس في مقام البيان، هم بينوا مانع اخر مثلا شنو، يقول بس موانع واهية لا تستحق الذكر، مثل ما مثل في واحد يصلي بالله مثل قالوا بأنه هذه الإطلاقات طرأ عليها تقييدات كثيرة، يعني أقيم الصلاة جدي تقييدات وأيضا بي تقييدات، أقيم الصلاة بشرط الاستقبال، بشرط طهارة الجبال، بشرط طهارة مسجد الجبهة، بشرط ماذا بعد نقول ألا يكون مقصوداً بشرط أن يكون المكان إلى آخره، وأنشوف بشرطي إلى آخره، فطرعت التقييدات الكثيرة، فهذا موهم علماً للتمسك بالإطلاق. الشيخ رحمه رضوان الله عليه يقول لا فكرة التقييد من قال موهم، وقد ذكر موانع أثر لسقوط إطلاقات العبادات عن قابلية التمسك فيها، يعني في العبادات لإطالة الإطلاق وعدم التقييد، لكن تلك الموهمات الذي واحد أنا اشترك لك منها قابلة للدفع، مثل من هذا الذي بينت فيها قابلة للدفع، يعني نقول كثرة التقييد من قال موهمة الإطلاق، أو غير مضطردة في جميع هاي الموهمات، لو غير الدفع لو بعد لا يأتي في جميع الموارد، وعندة وغني لها للإطلاقات الحمد احنا اللي قلناه مو دول اللي قالوا هالي احنا اللي قلناه بالله شنو ليس في مقام البيان، ايه احسن خلص تعبير مختصر. وعندة الوغني لها ما ذكرنا عن الإطلاقات ما ذكرناه، فحينئذ النتيجة على ضوء هذا الكلام اللي بيناه اليوم، الثمرة اللي ذكروها صحيحة راح تصير غير صحيحة، الثمرة اللي ذكرها شنو؟ أنا بناء على الصحيح الكلام مسلم ما يجوز تمسك بالإطلاق، على الأعاني يجوز التمسك بالإطلاق، تبين أنه على بلا تقدير الميزيدة تمسك بالأطلاق فالتمر غير صحيح بحينا إذن لا تسأل في جزية الشيء لعبادته لم يكن هنا ما يثبت به عدم الجزية إنه هذا ما يثبت به عدم الجزية فالسبياء يقول من إطالة عدم التقدير يعني الأطلاق بل الحكم هنا هو الحكم هنا يعني سنة هنا يعني على السبب الأعام هو الحكم على مذهب القائل بالوضع الصحيح في أي شيء يعني خطاب منظم يصير إذا صار منظم دوران أمر بين أقل وأكثر كلهم على مبنى وحيد فهامي إن من يروح للإحتياط الأنصاريين إن من يروح للبراءة لذلك يقول بل في رجوعه إلى وجوب الاحتياط أو إلى أصابة البراءة على الخلاف سلمة يعني ما دور أنا بين أقل وأكثر فالذي ينبغي أن يعني الله إذا استهاي التمر معنى الصحيح ولا عمل تمر تفلله أنت يلا شيخ من أنصاري تعال بين ثمره لازم يعني أبين ثمره إيه بل لازم تبين ثمره وإلا تشنو تفضلنا ماذا شهرين ثلاثة في الصحيح هو الأعان شيخ الأنصاري باحث في كتاب التقريرات أو بالرسائل ما أصل وفي المكاتب ما في كتاب التقريرات مطارح الأنبار تشنو هاي العلماء شهر يأخذون من وقتنا مسألة طويلة عريضة بحث الصحيح والأعان إذا ما إلى ثمره شنو يقول ها ثمرة ها أنا في العزيز ثمرة انفطر فطر النوم بوز ثمرة ها أنه بناء على الصحيح أثمن ومئة بالمئة يصير الخطاب مجمل وما يجوز التمسك بالأجلع مئة بالمئة وأما بناء على الأعام مئة بالمئة ما يصير قد يمكن قد يجوز لعله يجوز التمسك بالاطلاق في وقت اذا كان المولى في مقام البيت واذا لم يكن في مقام لا لا يجوز فعلى الصحيح 100% يجوز التمسك بالاطلاق يصير الخطاب مجمل 100% على الاعم يمكن هاي ثمرة بعد ثاني ثمرها فتامل او تفهم هذه نقول له بالله هاي ثمرة مال البحث ابو 3 اشهر ابو شهرين تاريها ماذا؟ أنه على الأعام أو لعله يجوز التمسك ماذا؟ هاي شلون ثمرة لعله قد يعني هاي مو ثمرة عملية هاي ثمرة يسموها ماذا؟ علمية هذه فقط هناك مئة بالمئة ما يجوز هناك لعله يجوز هاي ثمرة مهمة هاي ثمرة علمية فالذي ينبغي أن يطال في ثمرة الخلاف بين الصحيح والأعم هو لزوم الإجماع على القول بالصحيح على القول بالصحيح يلزم الإجماع لازم بعده ما يبلي وحكم المجمل شنو هو يا أخي إذا صار مجمل يقول وحكم المجمل هو مبني على الخلاف أنه يجب الاحتياط ولا يجب الاحتياط إحنا قلنا براءة غير نجاة احتياط هذا على الصحيح وإن كان البيان وأما إذا قلنا لا بالوضع للأعام كيف حينئذ إذا قلنا بالأعام يقول ها وإن كان البيان والحكم بعدمه يمكن مو لزوم مو حتما أكو إطلاق مو حتما أكو بيان أو نقدر نثبت عدم الجزم يمكن وإن كان البيان والحكم بعدم الجزم بارص عدم التقييد على القيد العام فهم بينتك المسألة الثالثة من مسائل شنو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الأولية أن يدور الأمر بين الأقل والأكثر لفقدان الناس الثانية لإدمان الناس المسألة الثالثة دوران الأمر بين الأقل والأكثر لتعارض النصين يعني شلون تعارض النصين فرد نص يجينا يقول استعذ بالله من الشيطان الرجيم وقف قبل ما تبسمل وتقول بسم الله الرحمن الرحيم فرد نص الثاني يقول لا بأس بترك الاستعاذة. هذا النص الأول يدل على جزئية الاستعاذة، النص الثاني يدل على نفي الجزئية. ما تقول لي شتوي أنا هنا؟ تعارض نصان. الشيخ رضوان الله عليه يقول عندهم قد حكاية عامة مطلقة يحشوها في كل مكان. شنو هي الحكاية العامة؟ متى ما تعارض نصان، ما هو الحكم؟ أقرأنا. إذا تعارض نصان الحكم شنو؟ التخيير. وقد دلت على ذلك بعض الروايات عند تعارض النصين الحكم والتخيير. فبمقتضى هذه الكلمة العامة المطلقة أنه في موردنا ما تنقول ماذا؟ بالتخيير. تعارض نصان، واحد يقول بالجزئية، واحد يقول بعدم التخيير. بمقتضى الأشياء العامة اللي يحكيها العلماء وقالت الأخبار يكون هنا نحن نشنبوه، فمخير تجيب الاستعاذة أو ما تجيبها. لكن بشار ما شنو خير؟ التخيير بشار. شنو هو شار؟ ليكون أكو نص أعلى من هذين النصين له إطلاق يثبت عدم الجزئية. وإلا لو فرضنا غير ذن النصين شان حكوا فوقهن هم فوقاني إطلاق فوقاني مثلنا ذن النصين، واحد يقول استعد، واحد يقول لا بأس بتأكل الاستعاذة. فوقهن شكوا أقيموا الصلاة، وفرض أقيموا الصلاة، وفرض وفرض إلى إطلاق. اتفق احنا ما أقبلنا إلى إطلاق بس أفرض. فإحنا بعد ما نقول بالتخيير. ليش؟ ليش نقول بالتخيير؟ فنصان تعارض، واحد يقول الاستعاذة جزء، واحد يقول لا. عند التعارض يساقط علما نرجع، نقول تخير علما نرجع للمطلق الفوقاني، ونقول بماذا المطلق الفوقاني شيء بتسنى عدم الجزئية. تخير بعد ليس مولانا. فالتخير إذن مشروط بعدم وجود المطلق الفوقاني، وإلا لو كان موجود لقلنا بتفاقض هذين ولا رجعنا إليه. فتبدأ فيما إذا تعارض نصان متكافئان في جزئية شيء لشيء. جزئية شيء لشيء عن جزئية الاستعاذة للصلاة وعدمها، يعني عدم الجزئية، عدم جزئية شيء لشيء. فأن يدل أحدهما على جزئية السورة والآخر يدل على عدمه. ومقتضى الإحشاء المنطقة العامة للفقهاء شو يقولون؟ كلما تعارض نصان مش عدم إحشاء عامة. ومقتضى إطلاق أكثر الأصحاب القول بالتخيير بعد التكافؤ، قالوا بعد تكافؤ النصين حكم التخيير. مقتضى اطلاق ذي الشحشات، ذي الشحشات المطلقه تشمل كل مورد. مقتضى اطلاق ما بقيت ذي الشحشات مورد معين. مقتضى اطلاق عدم جزئيه هذا المشكوك وهو السوره او الاستعاذه، لانه بعد تفاقد تعارض ان النصين نرجع للمطلق. فاذا المطلق اللي ثبتنا هذا ليس بالجزئيه، فان يكون سامثلك مثال هناك اطلاق معتبر للامر بالصلاه مثل أقيم الصلاة. لو لا فرضية مولانا، فرضية العفو ايه صار اشتبع ايه صحيح. ومقتضى أطلاق أكثر الأصحاب القول بالتخيير بعد التكافؤ ثبوت التخيير هنا، لكن ينبغي أن يحمل هذا الحكم منه على يحكم منه أنه قاله الحكم تخيير، نحمل على ما إذا لم يكن هناك أطلاق مثل أقيم الصلاة يقتضي إصالة عدم تقييد ذلك الإطلاق، والأصل أن ذلك الإطلاق غير مقيد بالجزئية في جزئية السورة. علي نشك أنه مقيد يا ولا لذلك مؤكد أنه مقيد. شنو وين وين وين المقيد؟ هو هذا يقول استعذ بالله من الشيطان الرجيم قبل بس ما هو ليس المقيد أقيم الصلاة. أقول لك مو هذا معارض، مو هذا معارض هذا راح نشوف بأنه مقيد داخل الأطلاق والأطلاق عدم تنفيذة بالي لذلك. لكن ينبغي أن يحمل هذا الحكم منهم على ما إذا لم يكن هناك أطلاق مثل أقيم الصلاة يقتضي إصالة عدم تقييد ذلك الإطلاق، لأن شفت أنه مقيد ولا هذا المصروف هذا الذي يقول استعذ الله معارض يقتضي إصالة لم يكن هناك إطلاق يقتضي إصالة عدم تقييد عدم جزئية هذا المشكوك. فأن يكون هناك إطلاق معتبر للأمر بالصلاة بقول المطلق مثل أقيم الصلاة يؤمر نقول هذا قول المطلق ما مقيد الصلاة بأن تكون معها استعاذة مطلقة. إذا هذا كان بعد نقول بالتأخير ها كش نقول ها كش نقول نقول وإلا إذا أصبح مطلق معتبر فوقاني فلنرجعوا بعد التكافؤ علما إلى هذا المطلق نرجع للمطلق. ليش نرجع للمطلق؟ يابم المطلق إلى مقيد المطلق مو إلى مقيد يا هو المقيد استعد بالله يقول لك هذا نستني بالعرش أكو ارشيجوا يا قاعد يتعارفوا يا شو تقول انت بالي يبقى المطلق بعد ماذا؟ حر وحده. فالمرجع بعد التكافؤ إلى هذا المطلق لسلامته عن المقيد. ليش يا رسالة مو إلى مقيد؟ يقول استعد بالله من الشيطان الرجيم. يقول بعد ابتلاء ما يصلح لتقييده لتقييد المطلق الذي يصلح لتقييد المطلق ياهو هو استعد بالله بمعارض المكافئ له. يتعارفون اثنيناتهم يتصاحبون وهذا الفرض خارج عن موضوع المسألة. يقول هاي الفرضية وهي انه اكو اطلاق فوقاني خارج عن مفروض مفروض مسألتنا اذا ما اكو اطلاق فوقاني حينئذ نقول بالتأكيد لأنها كأمثالها من مسائل هذا المقصد. يقول كل من مسائل هذا المقصد اللي بدي عم نتكلم عنه كلها بما إذا فرضنا أنه ماكو مطلق وإلا إذا أكو مطلق نبدي مسألة إجمال الناس. فإذا أكو مطلق بعد نجيب الله نقول ديما نرجع للبراءة والاحتياط والله نروح للمطلق الفوق. فكل حكينا هو إذا ماكو مطلق لأن هاي مسألتنا كأمثالها من مسائل هذا المسألة المفروضة فيما إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي سليم عن المعارض متكفلا لحكم المسألة فيما إذا لم يكن حتى تكون مورد الأصول العملية. كنا سبب ما تكون مطلق حتى تكون المسألة مورد الأصول العملية نرجع حتى للبراء والاحتياط. وأما إذا أتوا أطلاق وبعد ما رح نرجع للبراء والاحتياط. فإن قلت حسب الظاهر هذا المقدار كافي بعد والحمد لله رب العالمين.